أكبر. رددوا الأذان يا أخوان. يا أولاد اجلسوا ورددوا الأذان، اجلسوا ورددوا الأذان. لا أحب هذا في أثناء الأذان، هذه عبادة. اجلس بس، اجلس يا ابن ورد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. الأذان سنة. في حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم: إذا سمعت المؤذن وأذن فقولوا مثل ما أقول ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وبعدين ثم صلوا الله عليه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله عليه الوسيلة تحلت له شفاعتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة القائمة يا محمد. أما الحافظ الثاني فهو ابن حجر. وابن حجر يقول الشيخ رحمه الله احيانا يسلك مسلك السلف يعني في مبحث الاسماء والصفات، واحيانا يمشي طريقة التأويل التي هي في نظرنا تحريف. يقول الشيخ مثل هذين الرجلين هل يمكن ان نقدح فيهما؟ ابدا، هكذا قول ابدا، لكننا لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء اخر. يبقى هذا التأويل ناشئ عن اجتهاد اخطأ فيه، لكن خطأهما شيء واجتهادهما يؤجران عليه اجرا وهو شيء اخر. الشيخ بيقول ايه؟ الله يرحمه بيقول اقول هذا لانه نبتت نابتة قبل سنتين او ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا، يقصد الامام النووي والحافظ ابن حجر، ونقول وتقول يعني هذه الفئة وانتم تعرفونها، وتقول يجب احراق فتح الباري واحراق شرح صحيح مسلم. يا شيخ يقول اعوذ بالله، كيف يجرؤ انسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والاعجاب بالنفس واحتقار الاخرين. يقول والبدعة المكفرة او المفسقة لا نحكم على صاحبها انه كافر او فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل انا ازيدك واقول اقامة الحجة لا تكفي. وقد فرق شيخ الاسلام ابن تيمية بين اقامة الحجة وفهم الحجة. ممكن تقيم عليها الحجة بس انا ما فهمتش، ما استوعبتش، لابد ان تقيم علي الحجة، ان ترفع عني الجهل والخطأ والاكراه والتأويل، لابد ان ترفع عني الجهل والخطأ والاكراه والتأويل، افهم الحجة. يبقى شيخ الاسلام يفرق بين اقامة الحجة وفهم الحجة، لان البعض يتعجل كأنك عاوزني ازل، عاوزني اخطئ، لا فهمني، ارفع عني الجهل، ارفع عني الخطأ، علمني الحق، ارفع عني التأويل، انا متأول. وقد وقع بعض الصحابة في التأويل. الشاهد يقول شيخنا رحمه الله فعلينا ان نتئد والا نتسرع والا نقول لشخص اتى ببدعة واحدة من الاف السنن انه مبتدع. وهل يصح ان ننسب هذين الرجلين وامثالهما الى الاشاعرة ونقول هما من الاشاعرة؟ الشيخ يقول والجواب لا، لان الاشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الاسماء والصفات والايمان واحوال الاخرة. وما احسن، يقول فاذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم، فاذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم اي مذهب الاشاعرة، فلا نقول انه اشعري. ارأيتم لو ان انسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية فهل نقول انه شافعي؟ والجواب لا، لا نقول انه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، ولا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لان غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط، بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لانه اذا ساء ظن الناس فيه فانهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله، وتكون المصيبة على الشريعة اكثر. ثم انكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم يا طلبة العلم، فعليكم بنصحهم. اذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقولوا له اتق الله، انت لم تتعبد بهذا. ايه رأيك في هذا الكلام؟ كلام اغلى من الذهب. هختم بكلام لشيخنا الشيخ